بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أقول لكم ترجمة ولا درس. رجل قال عنه أحمد، قال أحمد ضعيف، قال أحمد ضعيف. ابن معين قال ليس حديثه بشيء. ابن معين قال ليس حديثه بشيء. قال البخاري أبو حاتم ضعفه علي جدا. قال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي جدا. من علي؟ من الذي؟ نعم. أبو داود قال فيه ضعيف. النسائي كذلك ضعيف. أبو زرعة يقول فيه أيضا ضعيف. قال أبو حاتم كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. قال أبو حاتم كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. قال ابن عدي له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس. له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، وهو ممن يكتب حديثه. ابن حبان قال كان يقلب الأخبار، كثر منه فاستحق الترك. ابن حبان يقول كان يقلب الأخبار، كثر منه فاستحق الترك. ابن سعد يقول كان ضعيفا جدا. ضعيف، كان ضعيفا جدا. ابن خزيمة قال ليس ممن يحتج أهل العلم، ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. قال الحربي غيره أوثق منه، أوثق منه. قال الحربي غيره أوثق منه. قال الحاكم وأبو نعيم، قال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انتهى النقل عن الأئمة فيه، بل هو ضعيف أو شديد الضعف أو الضعف شديد الضعف. من شديد الضعف؟ ضعيف في غير أبيه وعن أبيه. أما إذا ثبتنا وضع عن أبيه يكون الضعف مطلقا، لكن انظر العبارة، عبارة الحكمة بن عين لم يقولوا وضع أو قال روى عن أبي أحاديث موضوعة. يظهر أنه ليس هو الواضع، وإلا نقص العلماء، ما في أحد رماه بالكذب أو الواضع، لكن كان لسوء حفظه يقلب الأخبار، فلعل دخلت عليه أحاديث من غيره. فأما الواضع فهو غير يمنى، لم يتهمه أحد بالكذب، فبقي الأقوال الأخرى. لا شك أن كلهم ضعفاء، لكن هل هو ضعف يصلح في المتابعات في الشواهد المتابعات، أو شديد الضعف يصلح؟ عندنا من الذي شدد الضعف فيه التضعيف فيه؟ ابن معين، علي بن المديني، أبو حاتم قال كان في الحديث واهيا، وابن سعد قال ضعيف جدا، ابن حبان أيضا قال كثر فاستحق الترك. من الذي هون العبارة؟ ابن عدي قال هو من يكتب حديثه ولو أحاديث حساب. وأيضا ابن خزيمة ليس مما يحتاج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، لأن يعني عنده سوء حفظ، نفى الاحتجاج فقط. وأيضا أحمد وأبو داود والنسائي وأبو زرعة كلهم عبارة ضعيف لا يستفاد منها أنه لا يقبل في الشواهد، لكن لما محل اجتهاد في هذا، من رأى أنه شديد الضعف للعبارات الشديدة من الأئمة فلا بأس، ما ينكر عليه، لكن تجدون العبارات الشديدة كلها يعني مبهمة، ضعيف جدا، ليس حديثه بشيء. قد عورضت أيضا بغيرها. أما حيث تفرد به فهو ضعيف بلا شك، وقد يحكم عليه أيضا بالنكارة، لأن مثل هذا الرجل لا يحتمل التفرد، بل قد يتفرد بأحاديث باطلة أو موضوعة. طيب، لا ننكر على من توقف الاستشهاد به، ونرى أن الأقرب أنه يقبل بالمتابعات، والله أعلم. الحافظ في التقريب يقول ضعيف، اختار أن يقول فيه ضعيف ولم يدل على كلمة ضعيف، لأن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم له أحاديث باطلة تفرد بها، لم يتابع عليها، أو أحاديث باطلة لكن لعلها أدخلت عليه بسبب سوء حفظه. بالأمس أخذنا ما يتعلق بالعرض والقراءة. لماذا ذكر المؤلف العرض والقراءة في هذا الباب؟ هو الآن يسرد أنواع التحمل. أولها ماذا؟ السماع من الرشد. الثاني العرض والقراءة عليه. إذا هل يشترط أن يعرض بنفسه أو لو عرض غيره يكفي؟ كذلك لو عرض غيره وهو يسمع كفي. هل يشترط أن يكون الشيخ حافظا لما يعرض له؟ لا، لا يشترط، تمام، فكيف نعلم أنه من حديثه؟ إما أن يكون حافظا له أو يقابل بكتابه، أو كتابه ماذا بيد أحد الثقات. ثم ذكر بعض الفوائد والتفريعات وهي واضحة سهلة. ابن الصلاح يرى يعني في هذا، وابن الصلاح كلام واضح على أنه لو عارض وهو ينظر في كتابه يقدر، ما فهمت إن شاء الله بعد الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامس، اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، أي نفي الصحة، لا يصح سماعه عندهم. وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عن من يكتب في السماع فقال: يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعني كان حاضرا المجلس ويكتب في شيء آخر، يكتب في شيء آخر، فقال: يقول حدثنا، يقول حضرت المجلس. ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه لم يكن يسمع الحديث، كان مشغولا بغير الحديث. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك. وعن أبي حاتم الرازي قال: كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وعن عبد الله بن المبارك أنه قرأ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، غير ما يقرأ. ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. طيب، هذه المقولات كلها موجودة في الكفاية صفحة 66 إلى 68، الكفاية صفحة 66 إلى 68. في بعض الأسانيد شيء من الضعف اليسير، لكن هي آثار يعني من حيث الكتابة، يعني ما تحرينا أن ننظر الصحة. وإلا في الأثر عن ابن عدي، وكذلك عن شخص آخر فيه شيء من الضعف، أو فيه من لم تقف له على ترجمة. على كل هي عبارة عن آراء لهؤلاء العلماء في مسألة الكتابة، هل تمنع صحة السماع أو لا تمنع. وسيأتي التفصيل وهو أحسن ما يقال. قال ابن الصلاح: قلت: وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ، بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، يعني مشغول، بحيث أنه لا يفهم ما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، صوت غفل بمعنى صوت لا يفهم معناه، صوت غفل بمعنى ما يفهم هذا الكلام. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، يعني ينسخ أو يكتب ولكن ما زال ذهنه يفهم الكلام الذي يقال ويقرأ أو يحدث به. ومثل هذا إذا تكلم مع صاحبه، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، أو كان عنده شيء من النعاس بحيث أنه لا يذهب عليه فهم الكلام. وهذا التفصيل الذي ذكره الصلاح هو تفصيل الخطيب أيضا في الكفاية صفحة 67. الخطيب يختار هذا أيضا. قال: كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه، وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ؟ كم أمن الشيخ من حديث الآن، عن الدارقطني سأل هذا الذي ينتقده، تحفظ كم أمن الشيخ من حديث الآن؟ قال: لا. قال الدارقطني: أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الدارقطني: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. كان حافظا جدا. هذه القصة لا تبعد، مع أن في السند لا يصح، لكن لا يبعد صحتها عنه، ولا يبعد أنها جاءت، أن الدارقطني حفظه عجيب جدا، حتى يتعجب الشخص من العلل التي ألفها، العلل التي ذكرها. كانت سؤالات ترد عليه، حديث كذا وحديث كذا، وإملاءات أيضا يمليها على التلاميذ، فيذكر أسانيد والاختلافات فيها، رواه فلان مرسلا، فلان منقطعا، وفلان عن فلان، واتابعه فلان وفلان وفلان، حتى تعجب الذهبي وهو من حفاظ عصره، تعجب من العلل للدارقطني. قال إن كان أملاها من حفظه فهو جبل أو إمام الدنيا في الحفظ أو نحو هذه العبارة، من يحفظ عبارة ابن الطلاق؟ نعم حافظ الدنيا، ما أظنها كمان إمام الدنيا في الحفظ أو كذا نحو هذه العبارة، راجعها من السير، ذكر ذلك في السير. أما القصة التي ذكرها ابن الصلاح هنا فهي في تاريخ بغداد، الجزء الثاني عشر صفحة 36، تاريخ بغداد الجزء الثاني عشر صفحة 36. قال الأزهري، قال حدثنا الأزهري، قال الخطيب حدثنا الأزهري قال بلغنا أن الدارقطني، بلغنا أن الدارقطني، وساق القصة. فلان الأزهري يرويه بلاغا، والأزهري من مشايخ الخطيب، معناه أنه يصل إلى الدارقطني برجل أو رجلين. قال ابن الصلاح رحمه الله السادس ما ذكرناه في النص من التصحيح يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث. لماذا ذكر الشيخ؟ السامع مفهوم، السامع يتحدث، ما سمع الحديث كما ينبغي، يعني يشك أنه ما سمع الحديث. فالشيخ لماذا ذكرنا؟ في حالة القراءة عليه، يقرأ عليه وهو يتحدث فيشك. فهذا نفس التفصيل السابق، إن كان الحديث لا يمنعه من الفهم فلا يضر، وإن كان يمنعه وهذا هو يعني هو الأصل، أنه ما يستطيع الشخص يجمع بين أمرين إلا إذا كان أمر يسير، لكن قد يعطي الله عز وجل بعض الناس قوة في الإدراك. قال يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع يعني يسرع، أو كان يهيمن بحيث يخفى بعض الكلام، يعني ماذا كلامه يخفى بعضه، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك، يعني هذه الأمور كلها كذلك ذكر بعضهم النعاس، النعاس الخفيف، هذه تلحق بالتفصيل السابق، بمعنى إذا كان لا يفوته فهم الكلام فيصح سماعه وإلا فلا شيء. قال ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، يعني إذا فاته من الحديث كلمة واحدة هل يعني ذلك أنه لا يصح سماعه؟ ما يضر ذلك، الكلمة والكلمتان قد استفسرا من جاره كما سيأتي، وبعضهم شدد قال الكلمة إذا فاتته فلا يروي الحديث إلا ببيان أن الكلمة سمعها من جاره عن الشيخ، فكما سيأتي نقل ذلك عن بعضهم. قال ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع، يعني سمعوا منه الكتاب كاملا، ومع ذلك استحب الشيخ أيضا أن يقول أجزتكم أن تروه عني هذا الكتاب. لماذا؟ قالوا لأنه قد تذهب الكلمة أو الكلمتان أو بعض الحديث عن السامع، تكون روايته له بالإجازة، تكون روايته له بالإجازة، فيكون هذا جبر للخلل الواقع في السماع، تكون الإجازة جبرا لما وقع من خلل في سماع الأحاديث. قال وإن جرى على كل اسم السماع وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب، لأنه قد سمعه منه، وتكون المناولة مناولة الكتاب زيادة على ذلك، وأجدت له روايته عني، اجتمع في ذلك سماع وإجازة ومناولة، مناولة وإمام الكتاب، هذا من أقوى ما يكون. والسماع بنفسه قوي، والمناولة أيضا قوية، واجتمع معه إجازة. قال أو نحو هذا: كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نروي عن الفقيه ابي محمد بن ابي عبد الله بن عتاب الفقيه الاندلسي عن ابيه رحمهم الله انه قال: لا غنى في السماع عن الاجازه، يعني لا يرى انه لا بد ان يجيز، لانه قد يغلط القارئ الذي يقرا على الشيخ يعلو عليه، ويغفل الشيخ، يعني يغفل انه ينبه على الغلط الذي قرا القارئ، أو يغلط الشيخ إذا كان هو الذي يحدث، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، يعني إن كان هو الذي يقرأ، ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة. عندنا الإجازة، فينجبر بالإجازة، عندكم بالإجازة، فينجبر له ما فاته بالإجازة، لأن هذه فائدة طيبة. يعني كانوا حتى وإن سمع الحجر الكتاب من الشيخ يستحبون للشيخ أنه يعطيهم إجازة أيضا في رواية الكتاب، فما حصل من خلل في السماء فتكون الرواية له بالإجازة. قال: هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا، أن لا يضيق هذا، معنى أدغم كلمة بكلمة أثناء الكلام من سرعة الكلام، من سرعة الكلام دخلت كلمة في كلمة، السامع يعلم من المراد بالكلمتين، فليرى الحديث كما سمعه من لفظ الشيخ مدغما، أو يأتي بالكلمات بوضوح، يعني يأتي بها على الوضوح. يعني قال الإمام أحمد: أرجو أن لا يضيق هذا، يعني قد علم ما المراد. وهذا يحصل كثيرا، محدث ربما مع كثرة التحديث يصبح تندغم عليك أو تدغم عليه الكلمة بالكلمة، أو تسقط كلمة أثناء الكلام وأنت تعلم أنها سقطت عليك، لأن سياق الكلام يقتضي سقوط تلك الكلمة. فمثل هذا قال الإمام أحمد: أرجو أن لا يضيق. والأثر عن أحمد في الكفاية أيضا 69، يعني جميع الأثر التي تأتي معنا في الكفاية صفحة 69 إلى 70 وما بعدها، هذه الأثر التي سنقرأها كلها موجودة في الكفاية. قال: أرجو أن لا يضيق هذا. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال: سمعت بن عيينة يقول: نا عمرو بن دينار، هكذا نعم تقرأ حتى نعم، تعجبوا منه، لماذا يقول نعم؟ لماذا ما يقول حدثنا؟ قال: أنا سمعت من الشيخ أنها سقط. والشيخ كانت مع ماذا؟ مع البعد أو مع الازدحام، ما سمع إلا هذه الكلمة من شيخه. هو الشيخ قال حدثنا، لكن مع الازدحام أو وجود بعض الأصوات سمع هذه الكلمة فاختصر عليها. وهذه مبالغة، إلا فالكلمة معروفة أنه يقول أنه قال حدثنا. قال: سمعت ابن عيينة يقول: نا عمرو الدينار، يريد حدثنا عمرو الدينار، لكن اختصر من حدثنا على النون والألف. فإذا قيل له: قل حدثنا عمرو، قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف وهي حدث لكثرة الزحام، ما سمع إلا أنا. قلت: قد كان كثير من أكابر المحدثين ماذا يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ما عندهم مكبرات الصوت، فكانوا يتخذون ماذا؟ المستملين، يقول حدثنا فلان، وذاك يسمعه يقول حدثنا فلان، كل أحد يبلغ الآخر. قال: حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، أجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. الآن الذي سمع من المستملي، الشيخ حدث بالحديث، واحد بعيد سمع بواسطة المستملي، هل يروي عن الشيخ هو حاضر في المجلس أو يروي عن المستملي عن الشيخ؟ الشيخ مباشرة، هذا هو الآن الكلام عليها الآن، يعني قال فأجاز غير واحد منهم رواية ذلك عن المملي وهو الشيخ، لكن سيأتي أن العراقي يقول يروي عن المملي إذا كان الشيخ يسمع تحديث المستملي. الآن الشيخ أما تكلم بكلام المستملي بلغ، والشيخ يسمع تبليغ المستملي، يكون إقرارا كالقراءة على الشيخ، يكون كالقراءة على الشيخ أنه أقر، فهذا لا بأس. أما إذا كان بحيث لا يسمع فيرويه بالواسطة، يرويه بالواسطة، لا، هو الأصل أنه يسمعون، يتخذ مستملي يسمعون، وإلا فيكون هذا إهمال، يعني يكون فيه شيء من الإهمال أن لا يسمع المستملي ماذا يبلغ. لكن ماذا كان يسمعون، كان يتخذ مملية ويسمع ما يقول، ولا شك أنه لا بد من، كما أن المستملي سمع من الشيخ فالشيخ أيضا سيسمع تبليغ المستملي. قال روينا عن الأعمش رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة أو الحلقة فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني من بعد، فيسأل بعضهم بعضا عما قال، يسأل جاره ماذا قال الشيخ، ثم يروونه وما سمعوه منه، بمعنى رووه وما فصلوا أن هذا سمعه من جاره، لا رأس بالقليل الكلمة والكلمتين، وأما إذا كانت جملة فيرويها بواسطة كما سيأتي، لا خفية الكلمة الواحدة لا بأس. قال وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت، يعني أعاد عليه، فقال استفهم ممن يريك، أي من جارك، وكان بعض الأئمة يكره الإعادة، يكره الإعادة. من الذي قال إعادة حمل الصخر أهون من إعادة الحديث؟ الزهري، ننقل عن الزهري. لا سيما الأحاديث ذاك طويلة فصعب. قال فقال استفهم ممن يريك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون، قال ألا تسمع أنت؟ قال نعم، قال فأسمعهم وأبى آخرون ذلك. نعم، وعن عيينة عندنا، وأنتم عيينة أيضا، أنا والنسخة الثانية على عيينة بن عبد الرحمن، من عنده سمة الخياط؟ نسخة الخياط عندك عيينة أو ابن عيينة؟ وعن عيينة أن أبا مسلم المستملي أو ابن عيينة، عيينة، إذن لعله عيينة بن عبد الرحمن يراجع. قال روينا عن خلف بن تميم قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جريتي، فقلت لزائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، قال فألقيتها. يعني زائدة شدد فيه قال لا تحدث إلا ما سمعته. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف والإسم مما سمعه من سفيان الأعمش استفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعا له، يرويه بالواسطة. قلت والأول تساهل بعيد. ما هو الأول؟ رواية عن المملي بالإطلاق، كل ما سمعه يرويه بالإطلاق سواء كان بواسطة أو غيره. ولا بد من التفصيل إذا كان الشيء اليسير لا بأس، كما تقدم من كلام ابن الصلاح يعفى عن القدر اليسير الكلمة والكلمتان. وأما حديث أو بعض الأحاديث أو بعض الجمل ما يسمعها ثم أو ما يسمع شيئا، إنما يسمع من المستملي والشيخ لا يسمعه وما أشبه ذلك، بل لا بد من تقييد ببعض الصور ليتجاوز عن اليتيم. وأما إذا لم يسمع حديثا كاملا إلا بواسطة فيرويه عن الشيخ أو عن الواسطة عن الواسطة. قال: وقد روينا عن ابي عبد الله بن منده الحافظ الاصبهاني انه قال لواحد من اصحابه: يا فلان يكفيك من السماع شمه. وهذا اما متاول او متروك، يعني يكفي انت يعني ان تحصل على شيء يسير من السماع، لكن هذا ليس مرادهم بذلك كما سياتي. قال: ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزه بن محمد الحافظ باسناده عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال: يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة، يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهيل في السماع والله أعلم. يعني المحدث يكفيه من الحديث شمه، إذا قلت له حديث إنما الأعمال خلاص عرف الحديث الذي تريده، أو حديث ماذا يعني تشير له الحديث اتق الشبهات، أو فمن اتقى الشبهات عرف الحديث. هذا معناه يعني عند المذاكرة يتذاكرون الأسانيد فيأتي بطرف الحديث فيعرف الحديث مباشرة، إنما الدنيا لأربعة عرف المراد به فيذكر الاسم. هذا معناه يكفي من الحديث شمع عند المحدثين، أنه بأدنى كلمة من الحديث يعرف المراد بالحديث، وليس مقصوده أنه عند السماع يكفي أن يسمع عبارة واحدة من الحديث. هذا ليس المراد، هذا ليس المراد. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: قلت: قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، إلى قوله: قلت: والأول تساهل بعيد انتهى. أطلق المصنف حكاية الخلاف من غير تقييد بكون المملي يسمع لفظ المستملي الذي يملي أم لا، والصواب التقييد بما ذكرناه. فإن كان الشيخ صحيح السمع بحيث يسمع لفظ المستملي الذي يملي عليه فالسماع صحيح، يعني المستملي يملي والشيخ يسمع، ويجوز له أن يرويه عن المملي دون ذكر الواسطة، كما لو سمع على الشيخ بقراءة غيره، فإن القارئ والمستملي واحد. وإن كان سمع الشيخ وإن كان في سمع الشيخ ثقل بحيث لا يسمع لفظ المستملي، فإنه لا يسوغ لمن لم يسمع لفظ الشيخ أن يرويه عنه إلا بواسطة المستملي، يعني يقول حدثنا فلان عن الشيخ، لأن الشيخ سمعه ثقيل لا يسمع كلام المستملي، إلا بواسطة المستملي أو المبلغ له عن الشيخ أو المفهم للسامع مما لم يبلغه، كما ثبت في الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها، يعني زيادة على هذه الجملة، فقال أبي إنه قال: كلهم من قريش، لفظ البخاري. وقال مسلم: ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال، قال: كلهم من قريش، فلم يروي جابر بن سمرة الكلمة التي خفيت عليه إلا بواسطة أبيه. ويمكن أن يستدل القائلون بالجواز بما رواه مسلم في صحيحه من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية رجم الأسلمي قال: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. لأن جابر بن سمرة روى الحديث مع زيادة كلهم من قريش دون أن يبين أنه سمعها من أبيه. فلم يفصل جابر بن سمرة الكلمة التي لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجاب عنه بأمور. أحدها أنه يحتمل أن بعض الرواة أدرجه وفصلها الجمهور، وهم عبد الملك بن عمير والشعبي وحسين وسماك بن حرب ووصله عامر. والثاني أنه قد اتفق الشيخان على رواية الفصل، وانفرد مسلم برواية الوصل. والثالث أن رواية الجمهور سماع لهم من جابر بن سمرة، ورواية عامر بن سعد كتابة ليست متصلة بالسماع. والرابع أن الإرسال جائز، خصوصا إرسال الصحابة عن بعضهم. هذا أحسن من الأول، أحسن من أن تعلى الرواية وقال أرسله جابر بن سمرة، أصل مراسيل الصحابة مقبولة وقد علم عنهم الإرسال في أحاديث فضلا عن بعض الزيادة. والرابع أن الإرسال جائز، خصوصا إرسال الصحابة عن بعضهم، فإن الصحابة كلهم عدول، ولهذا كانت مراسيلهم حجة، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، لأن الصحابة قد يروون عن التابعين والله أعلم. إذا الخلاصة من ذلك على أنه إذا لم يسمع الشيخ كلام المستملي، فالآخرون الذين أخذوا عن المستملي يروون عن المستملي بالواسطة، وإن كان الشيخ يسمع فيروون عن الشيخ مباشرة. وأما الزيادات والاستثباتات فكما قال ابن الصلاح يعفى عن اليسير، الكلمة والكلمتين استثبتا من صاحبه، وأما الحديث أو الجملة فيرويها بالواسطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.